مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 11 من دروس شرح 40 النووية للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 676 للهجرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة أحد الأحاديث التي هي من قواعد الإسلام ومبانيه العظام، ويمكن الحديث عنه من خلال محورين: المحور الأول أثر الكسب الطيب في قبول الأعمال، والمحور الثاني أسباب قبول الدعاء وموانعه. أما المحور الأول فهو أثر الكسب الطيب في قبول الأعمال. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله تعالى طيب، والطيب معناه الطاهر، والمقصود أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها. ومن أثر هذه الصفة صفة الطيب أنه سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طاهرا من المفسدات كلها، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. فإن الطيب أيها الإخوة يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، كقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وقد وصفك الله تعالى أيها المؤمن بالطيب، فقال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، فهو دائما يذكر الله تعالى ويعمل الصالحات. المحور الثاني أسباب قبول الدعاء وموانعه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي هريرة لما ذكر أنه سبحانه لا يقبل إلا طيبا، ذكر مثالا على ذلك الدعاء، لأن الدعاء كما جاء عند الترمذي بسند صحيح هو العبادة، فضرب مثالا على عبادة لا تقبل إلا إذا كانت طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث يعني الرأس، أغبر يعني الثوب، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني يستبعد من كانت هذه صفته أن يستجيب الله تعالى له دعاءه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعض آداب الدعاء وموانعه. فمن آداب الدعاء التي وردت في هذا الحديث السفر، لقوله يطيل السفر ودعوة المسافر مستجابة. ثانيا أشعث أغبر، لكن لا يتقصد ذلك أن تكون ثيابه بهذه الطريقة، لأنها تدل على الضعف والاستكانة. ثالثا رفع اليدين إلى السماء، قال يمد يديه إلى السماء. رابعا الدعاء بأسماء الله تعالى، فقال يا رب. خامسا التكرار والإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، يا رب يا رب. سادسا البعد عن أكل الحرام، لقوله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فإذا تجنبت الحرام كان هذا سببا لإجابة دعوتك. هذه بعض آداب الدعاء التي وردت في هذا الحديث. ومن أعظم موانع إجابة الدعاء ما جاء أيضا في هذا الحديث، وهو أكل الحرام عافانا الله وإياك، لقوله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، يعني يستبعد أن يستجيب الله تعالى من أكل الحرام. ولذلك كان على كل واحد منا أن يتقي الله تعالى ويجتهد في أن يكون مطعمه حلالا حتى يستجيب الله تعالى له دعوته. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقك أخي طالب العلم للاستمرار على طلب العلم والسير على منواله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.